أضلنك كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله.